إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. جلسة الاستراحة وهي الجلسة عند القيام للثانية أو الرابعة، هذه الجلسة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها سنة على كل حال، ومنهم من قال ليست بسنة على كل حال، ومنهم من فصل وقال من احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع الركب وغير ذلك فليجلس ومن لا فلا. لكن لو صليت مع إمام يرى الجلوس وأنت لا تراه، هل تجلس أو تقول أبقى ساجدا حتى يقوم ثم أقوم، أو أقوم قبل أن يقوم؟ نعم، أتابع الإمام حتى وإن كنت أرى أنها ليست مشروعة، أتابعه من أجل مشروعية المتابعة. والعكس بالعكس، لو كنت ترى أن جلسة الاستراحة مشروعة وأنه ينبغي الجلوس والإمام ليس يجلس، تعلم أنه لا يجلس، فهل يشرع لك أن تجلس؟ لا، لا يشرع. لماذا؟ لأنك إذا جلست سوف تتأخر عن المتابعة، والمشروع للإنسان أن يتابع. ألم تعلموا أنه تجب متابعة الإمام إذا قام عن التشهد الأول؟ نعم ولا بلى؟ لا، صواب بلى. إذا قلت نعم معناه أنكم ما تعلمون. أقول لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا ثم استتم قائما فقالوا سبحان الله، لكنه لم يرجع، لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما لا يرجع. هل المأموم الذي علم أنه ترك التشهد هل يتابع الإمام أو يجلس للتشهد؟ يجب أن يتابع الإمام، يجب أن يتابع الإمام مع أنه ترك واجبا، لكن متابعة الإمام موافقة الأمة والجماعة لها دور كبير في الشريعة الإسلامية. كل حديث يجر الحديث الآخر. إذا قام الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول حتى استتم قائما هل يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع، لا يرجع، وعليه سجود السهو قبل السلام. إذا قام إلى زائدة، إلى ركعة زائدة، كما لو قام إلى الخامسة في الصلاة الرباعية حتى استتم قائما ثم ذكر أن هذه زائدة، هل يرجع أو يستمر؟ يجب أن يرجع، يجب أن يرجع، لأنه لا تجوز زيادة. يجب أن يرجع ثم يقرأ التشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم، فيجعل السجود هنا بعد السلام لأنه سجود عن زيادة، والسجود عن الزيادة يكون بعد السلام.